الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذل القائلون بوجود المقدمة بوجود البشر الأول ما نسب إلى أبو الحسن الأشعري وهو الأصل في هذا الاستدلال. تدل على ذلك بأن المقدمة إذا لم تكن واجبة جاز تركها وهذا واجب، فإن غير الواجب يجوز تركه. الجواز بالمعنى العام إذا لم يكن إلزاما بالفعل فهو جائز الترك، وحينئذ فإما أن يفك الواجب على وجوده أو يثبت وجوده ولا يبقى واجبا، فعلى الأول يلزم التكليف بما لا يطاق، إذ لا يمكن الإتيان بالواجب من دون مقدمته، فإذا جاز تركه كيف يمكن الأمر بالواجب؟ فإنه يمتنع وجوده من دون مقدمته، بل الإلزام به من دون المقدمة تكليف بما لا يطاق. وإذا التزمنا بسقوط وجوده وأنه ليس بواجب فيرجع هذا إلى اشتراك الوجود للإتيان بالمقدمة، بمعنى أن من أتى بالمقدمة وجب عليه الواجب، ومن لم يأت بالمقدمة لا يجب عليه الواجب. وهذا خلف، لأننا فرضنا أن الواجب واجب المطلق وليس وجوده محروسا بالإتيان بمقدمته. فيستنتج من ذلك أن المقدمة لا بد من أن تكون واجبة من قبل وجود الواجب النفسي، وإلا يلزم أحد المحظورين إن التكليف بما لا يطاق أو الخلع والخلع بالواجب المطلق إلى الواجب المحروم، وهذا غير محروم. هكذا ذكر الاستدلال في كلمات غير واحدين، ولكن فساد هذا الاستدلال من الوضوح بمكان، فإن المقدمة الأولى إذا لم تكن المقدمة واجبة لجاز تركها إن أراد بذلك الجواز الشرعي، فنعم الأمر كذلك. إذا لم تكن المقدمة واجبة فهو جائز الترك لا محالة، يعني من قبل الشارع ليس إلزام بالمقدمة، فيجوز ترك المقدمة شرعا ولا يعاقب المكلف على جواز الترك. سمير. وأما إذا أريد بالجواز الأعم من الجواز الشرعي والجواز العقلي، إذا لم تجد المقدمة شرعا لجاز تركها، أي لجاز عقلا وشرعا، ليس كذلك. يمكن أن المقدمة لا تكون واجبة شرعا، أي لا يعاقب المكلف على مخالفة المقدمة بما في مقدمة، إذ لا إلزام من المولى بالنسبة إلى المقدمة، ولكنه يلزم الإتيان بها عقلا مقدمة للإتيان بالواجب النفسي. فقوله إذا لم تجد المقدمة جاز تركها إن أراد بذلك الجواز الشرعي صحيح، ولكنه إذا أراد به الأعم من الجواز الترك الشرعي والعقلي فليس صحيح. وحينئذ قوله وحينئذ، فإن بقي الواجب على وجوده يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا لتقبل لانقلب الواجب المطلق إلى الواجب المحروم. الشكل الثاني واجب الزكاه، يعني ما فرضناه واجبا مطلقا باق على وجوده على الاطلاق ولم ينقلب الى الواجب المحذوف. واما الشكل الاول فهو ان يلزم التكليف بما لا يطاق، فحينئذ فان بقي الواجب على وجوده لزم التكليف بما لا يطاق ليس هذا بصحيح، لانه ان اراد بحينئذ اي حين الجواز اذا جاز ترك المقدمه فان بقي الواجب على وجوده لازمة تكليف ما لا يطاق، أي ملازمة بين الأمرين؟ لا تكون المقدمة واجبة شرعا ويكون جائزة بل ترك المقدمة شرعا، إلا أن الجواز لا يلازم الترك، يجوز ولكن يلزم أقلل الإتيان بالمقدمة مقدمة لمثال الواجب النفسي. لا يكون جواز ترك المقدمة شرعا موجبا لامتناع المقدمة، المقدمة لا تكون ممتنعة، وإنما يكون تركها بالاختيار. فليس جواز ترك المقدمة شرعا موجبا للتكليف بما لا يطاق، وأن يكون الإلزام بالواجب النفسي إلزاما بما لا يتمكن المكلف منه، إذ من المعلوم أن الحكم الشرعي لا دخل له في القدرة على المقدمة، المقدمة واجبة أو جائزة ليس لها دخل في كون المقدمة مقدورة للمكلف، يعني حتى إمكانه أن يأتي بها وأن لا يأتي بها. كانت المقدمة واجبة شرعا أم لم تكن المقدمة واجبا شرعا؟ على كلا التقديرين المقدمة فعل مقدور تحت اختيار المكلف، له أن يأتي بها وله أن لا يأتي بها، فكيف يمكن أن يكون التكليف للواجب المطلق مع عدم وجود مقدمته تكليفا بما لا يطاق؟ هذا غلط واضح، يعني حين جاز ترك المقدمة شرعا كان التكليف للواجب تكليفا بما لا يطاق، فأي ملازمة التكليف بما لا يطاق التكليف بغير المقدور؟ فهل إن الإيجاب له دخل في القدرة على المقدمة؟ هذا لا يمكن، بل القدرة شرط للتكليف، لا بد من أن تكون المقدمة مقدورة في نفسها ليحكم عليها بالوجود على تقدير الملازمة. ليس إيجاب الشيء إيجاب الفعل موجبا للقدرة على الفعل، وهذا واضح، فالمقدمة مقدورة والتكليف بالواجب النفسي المترتب على المقدمة تكليف بما هو مقدور، وليس للإيجاب دخل في القدرة عليه. فلو جاز ترك المقدمة أو لم يجز ترك المقدمة، يعني كان واجبا على كلا التكبيرين المقدمة مقدورة، فالتكليف بما يترتب عليه ليس تكليفا بما لا يطاق. نعم، لو كان المراد من جواز الترك أعم من الجواز العقلي والشرعي، يعني إذا جاز ترك المقدمة شرعا وعقلا حينئذ يلزم المحذور، إلا أن المحذور ليس هو هذا. لو فرضنا أن العقل أيضا لا يلزم بالمقدمة كما أن الشرع لم يلزم بالمقدمة، معناه أن العقل لا يحكم بلزوم امتثال الواجب النفسي، فإن امتثال الواجب النفسي لا يكون في الخارج إلا بالإتيان بمقدمته، فالعقل الحاكم بوجوب الانتصار وبوجوب الإساءة يلزم بالإتيان بالمقدمة العمالة. إذا فرضنا أن العقل لا يحكم بالإتيان بالمقدمة بلزوم الإتيان بالمقدمة، كما أن الشارع لا يحكم بوجوب المقدمة، إذن العبد مركز في حكم العقل والشارع فأن لا يأتي بمقدمته. ومعنى هذا أنه مرخص في ترك الواجب النفسي، وهذا لا يمكن. معناه أن الواجب النفسي ليس بواجب، وهذا خلف، إلا أن المقدمة الأولى لجاز تركها، قلنا أنه جاز تركها شرعا لا أنه جاز تركها عقلا وشرعا. وإلا فلا نزاع بين العلماء في وجوب المقدمة عقلا، أي في إلزام العقل في الإتيان بالمقدمة من جهة إلزامه بوجوب إطاعة المولى. وهذا حكم، يعني وجوب الإطاعة حكم يستدل به العقل. فهذا الاستدلال لا يكون، يعني إن أراد بالجواز الجواز الشرعي فلا يترتب عليه التالي، فحينئذ فإن بقي الواجب على وجوده لزمة تكييف الملائكة، لا ملازمة بين الأمرين أبدا. المقدمة غير واجبة شرعا، ومع ذلك فهي مقدورة، والتكييف بالواجب النفسي باق لأنه مقدور. فإن أراد بالجواز العام فإن كان يترتب عليه محذور، محذور أنه يجوز ترك الواجب اختيارا، إلا أن الجواز بالمعنى العام لا نقول به، بل نقول بالجواز الشرعي مع عدم الوجوب. فإلا فالعقل حاكم بوجوب المقدمة، يعني بلزوم الإتيان به إرشادا من جهة استقلاله بوجوب إطاعة المولى. هذا على تقدير أن يريد بقوله حينئذ، أي حين جواز الترك. وأما إذا أراد بذلك حينئذ حين الترك لا حين الجواز. إذا لم تجب المقدمة جاز تركها، وحينئذ أي حينما ترك المكلف المقدمة خارجا. بعد ترك المقدمة خارجا إن بقي الواجب المطلق على وجوده يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا انقلب الواجب المطلق إلى الواجب المحفوظ. هذا سيئ. على تقدير الترك يمتنع ذو المقدمة فلا يمكن الإتيان به، لأنه متوقف على المقدمة ولا يوجد بدونه. مع فرض ترك المقدمة خارجا لا يمكن الإتيان بالواجب، إلا أن هذا ليس من التكليف بما لا يطاق، وإن كان ممتنعا لأن هذا امتناع بالاختيار. الذي لا يعقل أن يكون الشيء ممتنعا في نفسه لا ممتنعا بالاختيار، بمعنى أن المكلف لا يريد إيجاده في الخارج. تارك المقدمة بالاختيار يترك الواجب باختياره، فالواجب مع هذا القيد وفي هذا الظرف وإن كان مستحيل الوجود، إلا أنه استهالة بالغيب حيث إنه فعل اختياري، والفعل الاختياري لا يوجد مع عدم الاختيار لا محالة. وهذا امتناع بالاختيار، أي امتناع غيري نشأ عن عدم اختيار المكلف وعن عدم إراده إرادته هذا الفعل. وهذا لا يزور، يعني بين ترك وإن كان الفعل ممتنعا إذ لا يوجد إلا ما أنت ولا يعقل وجوده مع ترك المقدمة إلا أن المثلث هو الذي ترك المقدمة خارجا سواء كانت المقدمة واجبة أم جائزة على كلا التبليلين كان متمكنا من أن يأتي بالمقدمة فيأتي بالواجب إنما ترك الواجب باختياره لأجل ترك المقدمة باختياره فإن هذا من التكليف المرأيسا بل تكليف بالمذكور وإنما الترك باختياره وامتناؤه لأجل عدم الاختيار وهذا رابطه الذي لا يعقل أن يكون التكليف متعلقا بشيء لو أراد المكلف أن يفعله لا يتمكن منه هذا هو الشيء كالأمر بالطيران إلى الهواء مثلا أو الأمر بالجمع بين الزوجين مثلا هذا غير معقول أنه تكليف ولا يصاب أما التكليف بشيء يمكن وجوده في الخارج إلا أنه لا يتحقق لأن المكلف لا يختاره فيتركه باختياره كيف يكون هذا محالا؟ فهذا هو المعروف من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في أكله الوجوب بالاختيار أيضا لا ينافي الاختيار فكيفما كان فهذا الاستدلال لا يرجع إلى المحسن بل المقدمة يمكن أن لا تكون واجبة شرعا ولكن العقل يلزم بالإتيان بها مقدمة للإطاعة والتكليف فعلي لأنه محذور يعني الإتيان بالمكلف به محذور للمكلف سواء التزمنا بوجوب المقدمة أم لم نلتزم بها الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وحاصل ما ذكره أننا نجد في الأوامر العرفية وفي الأوامر الشرعية نجد أن بعض المقدمات قد تعلق به أمر من قبل المولى وهذا الأمر ليس أمرا نفسيا قطعا وإنما هو أمر غيري كالأمر بالوضوء أو الغسل أو التيمم بالنسبة إلى الصلاة مثلا الأمر بالاغتسال بل ليلة الصوم في شهر رمضان مقدمة لصوم الغد نرى أن هذه الأوامر موجودة بل كثيرا وكذلك في العرف نرى أن المولى يأمر عبده أو خادمه أن يأتمر بأمره يأمره بأن يمزي إلى السوق فيشتري الله الأمر بالمشي إلى السوق موجود وليس هذا الأمر أمرا نفسيا قطعا وإنما هو أمر غيري مقدمي للترسل به إلى الواجب النفسي والبشر والله إذا ثبت الأمر الغيري في مولدين وتحقق هذا الأمر فإما أن يكون بملاك المقدمية أو بملاك آخر غير ملاك المقدمية أما غير ملاك المقدمية فهو مفروض هذا أنه ليس هنا شيء يوجب الإلزام بهذا الشيء مع قطع النظر عن المقدمية إذن يكون ملاك الوجود هو المقدمية والتوقف الواجب النفسي على هذا الشيء إذا كان هذا ملاكا في الوجود فلا يفرق فيه بين مورد ومورد إذا ثبت الوجود في موردين ثبت في جميع الموارد وذلك لوقت الملاك فنتكلم في هذا إن شاء الله.